بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فقد سألني البعض عن كيفية الغسل من الجنابة، فأقول وبالله التوفيق، إذا قمت من نومك وأنت محتلم ورأيت المني، أو إذا جامعت زوجك، فيجب عليك أن تغتسل غسل الجنابة، ولا يجوز لك أن تصلي ولا أن تمس المصحف ولا أن تقرأ شيئا من القرآن إلا بعد الاغتسال. كيف تغتسل من الجنابة؟ لا بد من النية أولا، أن تنوي أن ترفع الجنابة عن نفسك، هذا هو الأمر الأول، هذا أهم شيء، النية. فإذا صار الرجل جنبا ودخل الخلاء واغتسل وتوضأ، لكنه ما نوى أن يرفع الجنابة عن نفسه، فلا يجوز له أن يصلي. الاغتسال هكذا، إذا دخلت الخلاء قدمت الرجل اليسرى وقلت الدعاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من ذكور الشياطين وإناثهم، وإذا خرجت قدمت الرجل اليمنى وقلت غفرانك، يعني نسألك يا ربنا أن تغفر لنا، لأننا جلسنا ومكثنا مدة في الحمام ما ذكرناك فتجاوز عنا، أو يا رب كما أذهبت عني الأذى فأذهب عني هذه الذنوب بفضلك ومنك وكرمك. فأول شيء أن تقوم بغسل الكفين، ثم بعد ذلك أن تقوم بغسل الفرج، أن تغسل العورة جيدا بالماء والصابون، ثم بعد ذلك تقوم بغسل الكفين مرة ثانية، وتتوضأ وضوءك للصلاة. قبل أن أغتسل، عشت 20 سنة، عشت 50 سنة، عشت 70 سنة وأنا أغتسل ثم بعد ذلك أتوضأ. أنت الآن جئت وقلت العصر. نعم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتوضأ أولا قبل أن يغتسل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ثم توضأ. فمن فعل ذلك فهذا خطأ، لكن حاضر. يمكن طلعت ليه بعد ما توضيت، ولا لسه ما تحملتش بعد ما خلص المحاضرة؟ حاضر، هذا سؤال طيب، هذا سؤال طيب، حاضر، جزاك الله خير. فإذا توضأت وضوءك للصلاة، طيب كيف نتوضأ قبل الاغتسال؟ أن تغسل الكفين 3 مرات، وأن تأخذ غرفة من ماء، أن تجعل النصف للفم والآخر للأنف، هكذا 3 مرات، أو مرتين أو مرة، كله صحيح. يعني إن اقتصرت على مرة وغسلت الأعضاء مرة واحدة فهذا صحيح، مرتين نعم، 3 مرات نعم، وكل هذا من السنة، لكنك لا يجوز لك أن تغسل العضو 4 مرات أو ما زاد على ذلك، فهذا من الوسوسة والتنطع. بعض الناس إذا توضأ يغسل رأسه 10 مرات أو 20 مرة، أو أنه أراح نفسه ووضع رأسه تحت الماء، هذا لا يصح، وقد تحدثت عن كيفية الوضوء بالتفصيل قبل ذلك. باختصار، ثم تقوم بغسل الوجه هكذا 3 مرات، وأن تقوم بغسل الذراعين مع التدليك من أطراف الأصابع حتى يجاوز الماء المرفق، وهكذا، وأن تمسح رأسك مرة واحدة مقبلا ومدبرا هكذا، وبنفس البلل الذي في يديك قم بمسح الأذنين، واغسل الرجلين. توضأنا للصلاة أو توضأنا قبل أن نغتسل، ثم بعد ذلك قم بغسل جانب الأيمن من بدنك من الأمام ومن الخلف، استعملت الليفة والصابون لا بأس، ثم بعد ذلك قم بصب الماء، ثم بعد ذلك قم بغسل الجانب الأيسر ثم صب الماء 3 مرات على رأسك وعمم البدن بالماء، خرجت من الحمام وأنت متوضئ لأنك توضعت قبل أن تغتسل. طيب هذه مسألة، رجل توضأ وأثناء الاغتسال أخرج ريحا، خلاص يجدد الوضوء. طيب رجل عاش طوال عمره أو طوال حياته يتوضأ بعد أن يغتسل، وهذا هو المعتاد وهذا هو الموجود وهذا الذي يفعل، نعم الوضوء صحيح والاغتسال صحيح والصلاة صحيحة، لكنك خالفت السنة. إذا أردت الأجر العظيم من الله عز وجل فكن متبعا ومقلدا، وكن من الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقلدن أحدا سوى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأسوة الحسنة. فهذا هو الاغتسال من الجنابة، أمر سهل ميسور، لكنك لا تذكر اسم الله جل وعلا وأنت في الحمام، لا عند الوضوء ولا قبل الاغتسال، خلاص هذا أمر يعني مهم. فإذا توضأت وأنت يعني واقف في المطبخ وهناك حوض في المطبخ فلا بأس أن تذكر اسم الله عز وجل، أما في الحمام في الخلاء في المكان الذي أعد لقضاء الحاجة وهو الذي تغتسل فيه فلا تذكر اسم الله عز وجل في هذا المكان. فإذا خرجت من الحمام فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد أن اغتسل اخرج من الحمام وأنت بذلك جاهز للصلاة، أنت مستعد الآن للصلاة ولا حاجة أن تتوضأ بعد أن اغتسل. طيب هناك مسألة سألها البعض وقال رجل دخل الحمام وغسل العورة وتمضمض واستنشق وعمم بدنه بالماء وخرج، هل يصح أو هل يجوز له أن يصلي؟ نعم، لأن الاغتسال إذا عممت الماء بالبدن واستنشقت وتمضمضت فأنت قد رفعت الجنابة، يعني رفعت الحدث الأكبر، فمن باب أولى قد رفعت الحدث الأصغر، خلاص الحدث الأكبر يعني الجنابة الاحتلام أو جامعة الزوجة أو رأيت المني، خلاص، والحدث الأصغر أنك كنت متوضئا وأخرجت ريحا أو تبول أو دخلت الحمام أو انتقض الوضوء بأي سبب أو بالنوم نمت رحت في سبات عميق، هذا هو الحدث الأصغر. إذن فالاغتسال يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر يندرج تحت الأكبر، خلاص. طيب الإنسان إذا نشف بدنه ومس العورة، إذا مسست العورة بالأصابع خلاص أو ببطن الكف بغير حائل فجدد الوضوء، يعني الإنسان يحترز إذا أراد أن ينشف بدنه ولا حرج في تنشيف الأعضاء بعد أن توضأ أو بعد أن اغتسل. بعض الناس يقول لك لا الوضوء يعني يأتي في الميزان يوم القيامة القطرات، يا أخي التنشيف مباح لا تنكر على أحد صيفا وشتاء، اما مسألة ان الوضوء يعني يوضع الميزان والقطرات فهذا لا يصح، خلاص. اذا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يستعمل ما يتنشف به بعد الوضوء او الاغتسال، لكنك اذا استعملت فهذا امر مباح ولا حرج عليك، وبخاصة اذا كنت مريضة، بعض الناس في فصل الشتاء اذا ترك الماء يشعر بألم او بتشقق في القدمين او ما شابه ذلك فلا بأس أن يتوضأ. إجابة على السؤال الوالد الفاضل، ما السؤال؟ حاضر نسمع السؤال. هو تفضل. لا ما معلش، أخرج ريح بعد ما توضأ وهو تحت الدش يستحمى يرجع يتوضأ تاني لكن ما يرجعش يغتسل، بمعنى أنت راجل اتوضيت قبل ما تغتسل واغتسلت وخارج واخرجت ريح، ينفع تغتسل تاني؟ ليه تغتسل تاني؟ ليه تتوضى تاني؟ خلاص هذا ده حدث اصغر يبقى فيه الوضوء، خلاص. طيب مسألة تانية مهمة، معلش الكلام في الفقه يعني طويل، مسألة تانية انسان جامع الزوجة او قام من النوم وغسل العورة جيدا، وبعدين بعد ما اغتسل اتلقى قطرة من المني، خلاص يغتسل ام لا؟ لا يغتسل، لكنه يجب عليه قبل ان يغتسل ان يغسل العورة جيدا، وان يقوم بازالة الاثار المتبقية في فرج من المني بالماء والصابون. خلاص نعم. دلوقتي انت بتقول فيه الوقت البليون وفيه ايه المشكلة؟ وانت بتقول الصوم والقسط الاول احنا بنتكلم بنصف معلش بنصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم. انت عندك البانيو ربنا يوسع عليك جميل، لو قمت خلاص ما وصلت، لو قمت نازل وغطان في البانيو وطلعت ينفع تطلع تصلي، لو قمت ضرب غص في البحر بنية انك ترفع الجنابة ينفع انك تصلي، لان البحر ايه هو الطهور وماءه الحل ميتته، ينفع تتوضى من البحر اي بحر حتى الترعة، بس تبقى الترعة ايه جارية، لان الماء الراكد اللي هو ما تحركش ليه طبعا يعني هذا استعماله فيه ضرر، وبعدين ما بتحركش فيه ايه واخد بالك فيه يعني النقاز وقراء ما شبه ذلك. فالانسان في البانيو هيعمل الحاجات دي واخد بالك، ويغرف بكفه الماء ويصنع هذه الاشياء قبل اذا اراد ان يغتسل، ثم بعد ذلك له ان يجلس في البانيو ما شاء، او انه يصنع هذه الاشياء وهو تحت الدش خلاص ما في اي مشكلة، او انه استعمل الكوز وطب على نفسه. ويضاف الى ذلك انه يجوز للانسان ان يغتسل مع زوجته وان ينظر الى عورتها ولا حرج في ذلك. بعض الناس اعوذ بالله ماذا رجل ما ورد في ذلك شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم معنا الصلاة ما سمعناش صلاة النهار، اللهم صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة من إناء واحد وينظر إليها وتنظر إليه، فهذا أمر ما فيه حرج. فكون الرجل يغتسل مع زوجته أو المرأة تغتسل مع الزوج فهذا لا شيء فيه ولا حرج، وله ان يستمتع بكل جسد المرأة ما عدا الدبر او ان يجامعها وهي حائض. خلاص واضح؟ الدبر من الخلف هذا فعل قوم لوط، او وهي حائض والعياذ بالله يعمل تفضل. جميل، سؤال جميل. المني طاهر طاهر البول نجس، البراق نجس، الدم اذا كثر وانتشر في الملابس غير الملابس، المني طاهر. فاذا جامع الانسان في ثوبه خلاص وظهرت اثار المني، اذا كان المني رطبا خلاص فليقم بمسحه، واذا كان يابسا فليقم بفركه. والمني طاهر، ويجوز لك ان تصلي في الثياب الذي جامعت فيه، ويجوز لك ان تصلي في الحجرة وفيها السرير الذي تنام انت عليه، وهذا السرير انت جامعت عليه، يجوز لك ان تنام ان تصلي في هذه الحجرة وان تقيم الليل، والمني طاهر. ويضاف الى ذلك ان الانسان اذا جهز ماء للاغتسال وهو جنب ووضع يده في الماء، ان بعض الناس قام واراق هذا الماء قال ما تنجس، فهذا جهل في دين الله، لان المسلم لا ينجس، انت طاهر وانت حي وكذلك وانت ميت كرم الله عز وجل الانسان. فاذا كنت جنبا ووضعت يدك في الماء فالماء طاهر ما اصابه شيء، ويجوز لك ان تأخذ ما تتنشف به من زوجك وان تسلم عليها وان تقبلها قبل ان تخرج للصلاة، فهذا لا ينقض الوضوء. الشيخ اسلام النهاردة قال حاجات خطيرة. نعم. استاذنا هنفترض تتحمى معايا ومخطط لا بأس، فليخرج وليجامعها لا بأس، ايه المشكلة؟ في قلب الحمام في قلب الدوش. حاضر اسمع السؤال، ما المشكلة في ذلك؟ يبقى مش هنخلص بقى النهارده بقى. جعل الله ايامك سعيدة. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وهو متوضئ، لكن الانسان اذا قبل زوجه في نهار رمضان وهو صائم، اذا كان يعلم انه سيكون متماسكا فهذا لا بأس به. أما إذا خاف على نفسه فلا يجوز له أن يقبل. وكذلك إذا أراد أن يخرج من المنزل وسلم عليها أو قبلها فهذا لا ينقض الوضوء. أنا أقول قبلها، ما قلت جامعها. الكلام واضح؟ نعم. لا بأس، وتناولك الفوطة وتسلم عليكم مش بأس. أنا عندي متوضي. هذا هو الاختيار، هذا هو الاختيار. بعض المذاهب الفقهية، لا أريد أن أتكلم في خلافيات، أن مس المرأة ينقض الوضوء خلاص، لكننا نأخذ بالمذهب القوي. خلاص، نعم، الأمر واضح سهل إن شاء الله تعالى أن يتقبل. السلام عليكم. أحسن حاجة لو عليك تحمل واحد لو عليك ما مش هنخلص برضو بشرة يوم لا مشكلة، خليك عارفها على طول. لا يبقى مش هيخلص. لا طلع الشباب، انما الشباب وانا كما قبل حتى الشمع ما تنخش المشكلة. مش قضية، هو نوني يا جماعة هو خارج، احنا بنقول هو خارج. تتكلم على مذهب الحنابلة مذهب، بنتكلم بنختار بغض النظر عن هذا، بنختار قول قوي من اقوال الفقهاء ونمشي عليه وفي تيسير على هو انا اعرف. انما انا ممكن اجي انما انا ممكن اقول لك اذكر لك المذاهب اللي بتنقل الوضوء مع مس المراه، لكن احنا بناخد بالتيسير المسائل. خلاص، ما بنذكرش هنا مذاهب. اه قول واحد الناس ما تتمزقش. ماشي، جزاك الله كل خير. امين واياك. انا من النوع اللي على راسك. ربنا يستر. ربنا بعد الجماعه مش بطل اول ما نصحى. تمام، انت مش حضرت الدرس؟ لا لا ما كنت. لا، بعد الجماعه هو في الحمام بتوضى وبعدين يحصل. تمام، تحت امرك.